لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، قال: باب بنيان المسجد. قال: باب بنيان المسجد. قال: عن عبد الله بن عمر قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجليد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجليد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قال: باب بنيان المسجد، أي ما جاء في ذلك، أي بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله المسجد، هذا الإطلاق محمول على العهد الذهني، يعني المسجد النبوي، فإذا أطلق فإن المقصود يعود إليه. قال: باب بنيان المسجد، أي المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن عبد الله بن عمر قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا، وذكر عبد الله بن عمر هذه الصورة التي بني عليها المسجد، وعدل فيه بعد ذلك، وشيد بعد ذلك، كيف كان كل ذلك. وكأن البخاري رحمه الله في قوله باب بنيان المسجد ثم إيراد هذا الحديث، كأن البخاري يقول أن بنيان المسجد ينبغي أن يكون كذلك، كذلك التوسعة والتشييد ينبغي أن يكون كذلك، أي من غير غلو في البنيان والتشييد، أي من غير غلو في البنيان والتشييد. قال عبد الله بن عمر: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجليد. كان مبنيا باللبن، يعني الطوب اللبن، يعني الذي لم يدخله النار. قال: وسقفه الجليد، وكان سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الجليد، وعموده خشب النخل. عموده جمع عمود، يعني الأعمدة الموجودة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من خشب النخل، يعني النخلة كانوا يأتون بها، النخلة القديمة التي يعني انتهت، يوم يأتون بها ويأتوا بالنخلة هذه ويغرسونها كعمود في المسجد، يضعون فوق هذه الأعمدة الأسقف. نعم. وهذه التي تسمى أيضا بالاسطوانات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى بعض هذه الاسطوانات في بعض المواضع، هذا الاسطوانة أو هذا العمود كان يجلس عندما يستقبل الوفود، هذا كان يستند إليه أو يعني يركن إليه وهو يخطب، هذا كان يجلس إليه إذا جلس في أمر الحرب ونحو ذلك. قال: فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقي نحو عامين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبو بكر ما غير شيئا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجليد، وأعاد عموده خشبا. أول من بدأ يعني يزيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر رضي الله عنه. بدأ أيضا يزيد في سعة المسجد، وسع المسجد، وأيضا بناه بنفس الطريق اللبن والجليد، وأعاد عموده خشبا، يعني جعل الأعمدة التي زادها عمر رضي الله عنه أعمدة من الخشب، من الخشب، يعني هي أفضل من النخل، أفضل من النخل من حيث المساحة والهيئة والشكل ونحو ذلك. قال: ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. عثمان رضي الله عنه مكث طبعا زمنا طويلا رضي الله عنه، فزاد في مساحة المسجد زيادة كبيرة رضي الله عنه، وسع الله عز وجل له قبره ونور له فيه، ووسع له في يعني قدره وجزائه في الجنة. فزاد المساحة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبيرة عثمان رضي الله عنه، لا سيما وكان زمان عثمان زمان فتوحات، كانت تأتي يعني الأموال وتأتي الأشياء التي ما كان يعرفها العرب. قال: فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة. يعني عثمان جاب حجارة بقى منقوشة، مش الحجارة اللبن بقى، أتى بحجارة منقوشة، الحجارة بقى اللي هي الصناع يصنعونها في بلاد الشام أو نحو ذلك، يصنعونها زي الأحجار بقى المتقطعة مقاسات محددة ونحو ذلك. قال: والقصة، القصة اللي هو الجص يعني كما يسمونه بالتعبير اللي يعني الدارج عندنا في بلادنا، اللي يعني الدهارة والمحارة وكذا ونحو ذلك، اللي هو يعني جص الجدران، يعني وضع يعني مادة أخرى فوق الجدران تقويها يعني. وجعل عموده من حجارة منقوشة، وجعل عموده من حجارة منقوشة. وبعدين بدأ يعمل مطرح العمدة النخل اللي هي بقى تهالكت، يبتدي يعمل مكانها، وعمدة الخشب يعمل مكانها حجارة منقوشة، حجارة بقى من الأحجار، سواء كان بقى من يعني الصخر أو من الرخام أو كذا أو نحو ذلك، منقوشة فيها يعني شكل وفيها يعني هيئة جمالية ونحو ذلك. وسقفه بالساج، وسقفه بالساج. الساج قيل نوع من الخشب يؤتى به من بلاد الهند، بدل ما كان بقى السقف من الجريد، لا بقى أصبح السقف من خشب، خشب يعني معين من بلاد الهند كان يؤتى به. هذه هي الصورة التي يعني طور عليها المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عثمان. قال: باب بنيان المسجد. وكما أشرنا كأن البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى أن بنيان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو من غير غلو، بل في بعض الروايات لعل عند غير البخاري والله أعلم أن بعض الناس يعني كأنهم يعني عابوا على عثمان رضي الله عنه، أن عثمان رضي الله عنه وسع وأدخل هذه الأشياء، الحجارة المنقوشة، الخشب نحو ذلك. فلما كان ذلك كان عثمان رضي الله عنه عظيم الهمة، عظيم الهمة في هذا الأمر. فجملة ما كان من الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء يعني الثلاثة الذين وسعوا، أو يعني عمر وعثمان الذين وسعا، جملة ما كان من ذلك توسع من غير غلو، من غير يعني مغالاة في البنيان والتحسينات ونحو ذلك، وكأنه يشير إلى ما حدث بعد ذلك في الناس من التشييد والتزيين ونحو ذلك بغلو. وسيأتي يعني ربما الكلام على ذلك إن شاء الله. ثم قال: باب التعاون في بناء المسجد. باب التعاون في بناء المسجد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. باب التعاون في بناء المسجد. باب التعاون في بناء المسجد. يعني كان البخاري رحمه الله تعالى يقول أن هذا من عمل الخير، ألا وهو التعاون في بناء المساجد. التعاون في بناء المساجد. وذكر حديث أبي سعيد قال أنه كان يحدث أنه أتى ذكر بناء المسجد يوما يعني، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة. وفيه تعاون المسلمون وخصوصا يعني الصحابة طبعا على بناء المساجد عموما، يعني حمل اللبن وحمل الأحجار. والحقيقة والحمد لله هذا أمر يعني مضطرد في الأمة والحمد لله، ولا يزال إلى يوم الناس هذا المسلمون يفرحون بتشييد المساجد وإقامة المساجد، وإن كان طبعا دخل عليها من المخالفات ما دخل، ولعل من أشنع هذه المخالفات حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا ما رأيته يعني قبل ذلك في مسجد من مساجد المسلمين، ولا سمعت به أبدا، هذا الذي رأيته بالأمس، وهو مسجد من المساجد المشيدة الكبيرة جدا على محور المحمودية كما يقول، مسجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن الداهية والمصيبة، وحاسب الله من كان بيده هذا القرار. الداهية والمصيبة، الدور الأرضي الشق الأيمن من المسجد عبارة عن قاعة أفراح للمنحلين والعياذ بالله، طبل والرأس والعياذ بالله، جدران المسجد والعياذ بالله، أبنية المسجد والنساء العاريات والعياذ بالله، والطبل والرقص والعياذ بالله في نفس المكان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمارا وهو يعني يرفع اللبن لبنتين لبنتين، الناس كلهم يرفعون لبنة لبنة لبنة، عمار يرفع لبنتين لبنتين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض من على يعني وجهه وجسده التراب ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. ويح عمار، ويح كلمة يعني رحمة وترحم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله عمار، ستقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. عمار رضي الله عنه لما سمع ذلك جعل يقول: أعوذ بالله من الفتن، إنه استشعر إن في فتنة هتحصل من المسلمين، وعمار هيكون علامة على يعني كون فئة من الفئتين باغية وفئة على الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. الشاهد ابتداء من يعني الحديث للباب، باب التعاون في بناء المساجد، هو ذكر يعني حال المسلمين في بناء المساجد وحملهم يعني اللبن ونحو ذلك يعني في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتعاونهم في ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه معهم في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه، إذ يجعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة على يعني الحق في أي جهة من جهتين من الجهتين المتحاربتين إذا كان عمار في إحداهما، فعمار مع الجهة صاحبة الحق، قالت اقتله الفئة الباغية. وهنا ربما يعني يشكل على بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. طيب أي متى قتل عمار ومن الذي قتله؟ عمار رضي الله عنه قتل يوم صفين، تلك المعركة التي كانت بين علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ومن معه ومعاوية رضي الله عنه والصحابة الذين كانوا في هذه المعركة مع جهة معاوية، يعني جهة معاوية كان فيها عمرو بن العاص وكان فيها طائفة من يعني بعض الصحابة، وفئة وعلي كان في فئة من الصحابة معه رضي الله عنهم أجمعين. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، قتل عمار في هذه المعركة، قتلته الفئة الأخرى، فئة معاوية رضي الله عنه ومن معه، فهذه تسمى فئة باغية؟ الجواب نعم تسمى فئة باغية، وهذا لا يقلل من فضلها رضي الله عنهم أجمعين، فهم بغوا على علي رضي الله عنه الذي كان يجب عليهم أن يطيعوا، فهو أمير المؤمنين حتى وإن كان رأيهم يرونه هو الرأي الصحيح، كان يجب عليهم أن ينزلوا على رأي علي لأنه ما كان فيه أو رأيهم يعني هذا ليس نصا من القرآن مثلا، بحيث أن يقال أن علي ترك مثلا نص القرآن أو خرج عن كلام الله ورسوله وكذا، لا، إنما كان الأمر في الجهتين عبارة عن اجتهاد من الفريقين. في هذه الحال باتفاق العلماء أنه يجب على الناس أن يطيعوا الأمير، يعني ينقل كثير من العلماء والطحاوي وغيره يقولون أجمع أهل العلم على أن الناس أو على أنه يجب طاعة أمير الحرب وأمير الزكاة وأمير الصلاة في الأمور الاجتهادية، يجب عليهم طاعته، طالما أمر اجتهادي يبقى يجب عليهم يطيعوا ولا يخالفوا. طيب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هل كان الصحابة الذين في جهة معاوية يدعون إلى النار؟ فهذا إشكال أيضا، فهذا يعني كما يقول العلماء محمول على أن مخالفة الإمام تؤدي إلى ربما أن يعاقب الإنسان في الآخرة بالنار، ولذلك رهب النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة إمام المسلمين في يعني ما لا يجوز لهم أن يخالفوه فيه، فجعل الذي يخالف طريق إمام المسلمين يدعو إلى غير طريق الجنة، ولذلك هذا يعني الذي يحمل عليه ذلك. أما الباب باب التعاون في بناء المسجد ففيه فضل التعاون بين المؤمنين والمسلمين على تشييد المساجد، نقف على باب من بنى مسجدا إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.